أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا هديه واتباع سنته وفهم حديثه وكلامه وتبليغه للناس، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وفي رواية أبي عبد الله قال: سمعت طلحة بن خراش يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحديث روي عن جابر فيما سبق أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء لا إله إلا الله، وأفضل الذكر الحمد لله. هنا رواه بطريقة مخالفة للترتيب، قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. جعل الدعاء الحمد، وجعل الذكر كلمة لا إله إلا الله. والأول لعله أصح، لأنه ورد في أحاديث كثيرة في السنن: أفضل الدعاء لا إله إلا الله. وسبق أن شرحنا أن كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، وأنه سبحانه لما قال: فادعوه مخلصين له الدين، أعقبها بقوله: الحمد لله رب العالمين. ولذا فهم منها ابن عباس رضي الله عنه أن من قال هذه الكلمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول بعدها: الحمد لله رب العالمين، يتأول هذه الآية. كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه أتم ألفاظ التشهد والإخلاص. وإلا لو قال لا إله إلا الله كلمة قامت بها السماوات والأرض، لكن أفضلها أن يأتي بها تماما كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الصبح قبل أن يتكلم مع الناس، و10 مرات بعد صلاة المغرب قبل أن يتكلم مع الناس، كانت له كعذل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ومحيت عنه 10 سيئات، وكتبت له 10 حسنات. هذا إذا قالها صباحا، وإذا قالها مساء له مثل أجر ذلك. وجعلت هذه دعاء لأن فيها ثناء على الله وتمجيد له وإثبات الإلهية له وحده سبحانه. فإذا قال لا إله إلا الله أي لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعبد، لا يتأله بالقلب، لا يتطلع إلا إليه في حل الأزمات، ولا يرجى إلا منه في كشف الكربات، ولا يطلب منه ولا يطلب إلا منه في جميع ما يحتاجه الإنسان. فلو نظر بقلبه إلى فلان وفلان لأن يفرج عنه تلك الكربة لم يحقق معنى قوله لا إله إلا الله. فمن قال هذه الكلمة علم أنه الإله الذي يعبد والذي يؤله بالقلب فلا يلتفت إلى سواه، وكلنا فيه تلك الغفلة يتصيدها الشيطان في حالة الضعف. فإذا مسه كرب أول ما يفكر في فلان وفلان، فيسعى إلى التليفون: ما هو رقم فلان؟ فيشكو له حاله، أو يؤمل أنه سيلقاه في الصباح ليفضي إليه شكواه، ولذا لا يشتكى إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا لا يقال أنه مباح، يقال أنه مكروه، لكن الذي يعين مطلوب منه أن يعين، الذي يعان يستعان مطلوب منه أن يعين. إذا جاءك الإنسان يستشفع أو يطلب حاجة فأعنه، أما سؤال السائل فهو مكروه. الأصل في السؤال ألا يسأل إلا الله عز وجل، لكن من السؤال ما هو مكروه، ومن السؤال ما هو ظلم وعدوان، ومن السؤال ما هو كفر، حسب المراتب. وإلا الأصل في السؤال لا يسأل إلا الله عز وجل. ولذا كل ما ضعف اليقين وضعف المعرفة بالله عز وجل وأنه المتفرد بالكون بالتصرف والتحويل والإيجاد والمنع، ما شكى مخلوق حاله إلى مخلوق أبدا. ولذا إظهار الضعف والعجز هذا نوع من العبادة، يقول يا ربي مكسور جناحي قد هضم وأحوالي تعبانة، يا ربي فرج عني، يعني حيل بيني وبينك. الله عز وجل يطلب من العبد الانكسار والذلة، لكن صرف هذه إلى المخلوق هذه عبادة، يغضب الرب من عبده أن يفعل ذلك. ولذا أصحاب العاهات والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، يوم يكشفون عاهاتهم للمخلوقين يقولون كأنما يشكون الله إلى المخلوق. فلذا لا يصح الإنسان إن اضطر إلى سؤال مخلوق فليسأله بعزة نفس، إن اضطر فليقول عندك الحاجة الفلانية، هل بالإمكان إعارتي، هل بالإمكان كذا. أما أن يقول أمي ماتت والبيت ما عنده في كذا وكذا أسلفني، فهذه مقدمات مكروهة. لا يليق بمسلم أن يظهر ضعفه وعجزه لمخلوق، فإن الله عز وجل هو الذي يجبر كسر فلان، وهو الذي يحن قلب فلان على فلان، وإن شاء قساه عليك فمنعك فضله. فإذا أردت أن القلوب تلين فاسأل ملين القلوب، فاسأل الذي قلوب العباد بين إصبعيه، ما تقول يا فلان ولا تذله. الأعذار منها ما هو مطلوب حين تقع في مظلمة، وحين تنفي التهمة عن نفسك، وحين تبين السبب الذي أقدمت عليه، قل نعم عملت كذا وكذا. أما أن تقدم السؤال بإظهار الضعف وأنك إنما أحوجك السؤال إليه هو كذا وكذا، لا ينبغي لهذا. اسأله بعزة نفس إن اضطررت إلى ذلك. فأفضل الدعاء لا إله إلا الله، جعل دعاء لأن إثبات الإخلاص له سبحانه. وأفضل الذكر الحمد لله، لأنك إذا حمدت الله عز وجل بالقلب ثم صادق القلب اللسان فهذا شكر لله عز وجل. فإن عملت بالطاعة فذاك تمام الشكر، قلب ولسان وعمل. يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء لا إله إلا الله، اكثروا منها وواظبوا عليها، ومن قالها 100 مرة في اليوم، يعني من طلوع الفجر إلى قبل غروب الشمس ما يتجاوز 1/3 ساعة 20 دقيقة، من قالها 100 مرة في ذلك اليوم فيه فضل كأنما اعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، ومحيت عنه 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة، وكانت له حرز الشيطان ما يجرى عليه ذاك اليوم حتى يمسي، لم يكن للشيطان منه حظ حتى يمسي. فالإنسان إذا استطاع أن يشغل نفسه بهذه فهي من أفضل أنواع الذكر بعد قراءة القرآن. نعم اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع، أي فهو أقطع. كل أمر ذي بال، أمر يعني شأن من الشؤون، التي تهم المرء، وما يهمه في دينه ذاك هو المطلوب، وما يهمه في دنياه إن كان جعلها مقصدا للآخرة ذلك مطلوب. البال أصله القلب، يقول ما باليت أي لم يهتم قلبي بذلك. فإذا قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال، أي كل شأن يهم المرء تحقيقه أو وجوده، فليقل بسم الله الحمد لله، يأتي بذكر الله عز وجل، فإن لم يقل ذلك فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية مجذوم. أقطع وأبتر ومجذوم قريبة منها، قريبة المعنى، والرواية ضاعفوها لأجل اختلاف هذه الألفاظ، وهذه الألفاظ ما أداها واحد. قد يكون الراوي سيء الحفظ فلم يعتني أو لم يضبط الكلمة، وليس في قولك أقطع وأبتر وأجذم خلاف في المعنى، هي قريبة من معانيها، ولو رواها بالمعنى فهي صحيحة، فهذا لا يستطيع ضعف الحديث. وكذلك بعض الرواة رواها كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وأكثر الروايات كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، وبعض الروايات كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله. وذكر الله وبسم الله والحمد لله قريبة المعنى، ليس هذا اضطراب في المتن مما يستدعي تضعيف الحديث، لأن الاضطراب في المتن حين يأتي بألفاظ متباينة متخالفة. فإذا كان فلان سيء الحفظ في الرواية وجاء بهذا اللفظ، يصححوه موقوفا ويضاعفوه مرفوعا، لكن الله أعلم أنه حسن إن لم يكن صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. أبتر يعني مقطوع الذنب، وأقطع بمعنى ناقص، ومجدوم بمعنى ناقص. فإذا قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال، أي مما يهمك ولم تبدأ فيه بالحمد لله، وهو ناقص، مؤخرة هذا الأمر الذي يهمك غير موجود، مقطوع. فإذا كان المؤخر مقطوع دل على أن المقدمة كذلك لا تصلح، أو غير متوفرة أو غير موجودة. فالحديث يشير إلى أن من بدأ في مشروع ولم يسم الله فيه، ولم يذكر اسم الله على ذلك، ولم يحمده، فهو ناقص البركة، كأنه لا وجود له. هذا يتأتى في الخطب والمقالات والكتابة، وحين تبدأ في حديث القوم، أغلب هذه المسائل ينطبق عليها هذا الحديث. ولذا جاء في رواية أحمد في مسنده كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله، كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. إذا طلب منك تعال يا فلان فيه مسألة كذا كذا تهمنا، ابدي لنا رأيك، هذه المسألة صلح بين متخاصمين، أو توفيق بين متنازعين، أو رد زوجة على زوجها، أو توفيق بين الولد ووالده، أو بين متنازعين في حقوق. فإذا بدأت قل الحمد لله رب العالمين، اللهم أعنا، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، ثم ابدأ في المشروع. ولو بدأت قبل أن تذكر الله فهو ناقص البركة. ولو كانك عندك مشروع وأردت عرضه على جماعة لأخذ رأيهم، أو لرغبتك في مشاركتهم لك، أو غير ذلك من المعاني، فأردت عرضه فابدأه بالحمد لله رب العالمين، وإلا فهو مقطوع البركة لا يبارك فيه. وإذا اجتمعتم طلب منكم لجنة فقالوا انظر في الموضوع يلا يا فلان هات رأيك، فينظر في القوم إذا هم نظاف الثياب ورئيسهم مسؤول كبير، ولو قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قال ماله هذا يبدأ بالافتتاح بهذه المعاني ونحن في مسألة لا دخل لها في هذه، يعلم اتجاههم أنهم لا يرضون بهذا الكلام فيداريهم فلا يذكر اسم الله، فيبدأ حينئذ في المشروع رأسا، فهذا ناقص البركة، لا يبارك في ساعاته ولا يبارك فيما تكلم فيه، ثم يؤاخذ لأنه خاف الناس في الله عز وجل ولم يخف الله فيهم، ما خاف الله فيهم. وأصل هذا نفاق والعياذ بالله، والنفاق له علامات، ومن علاماته أن يضيق الإنسان بذكر الله عز وجل، وقد نشاهد هذا وابتلينا بهذا في جماعات وتشاهدونه أنت، أنه في بعض المجالس أو بعض اللجان أو بعض كذا لا إن استطاعوا أن يتحكموا بما تقول، وإن عجزوا عن ذلك ضاقت نفوسهم، فتشعر أن قلوبهم منكرة لهذا القول، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا تقول هذه الآية جاءت في حق الكفار لتطبقها على المسلمين، نحن ما نقول هذا الكلام، لكن نقول النفاق أسوأ من الكفر. إذا كان الإنسان يضيق بسنته صلى الله عليه وسلم ويضيق بالله عز وجل ويضيق بآياته، وإن زعم أنه صلى وصام لكن في الواقع تظهر على فلتات لسانه أنه لا يود المسلمين ولا يرغب بهذا، الله عز وجل قال قلوبهم منكرة، تنكر قلوبهم هذا الاتجاه، قد يكون مؤمن قد يكون مسلم قد يهديه الله عز وجل، لكن فيه خصلة من خصلة النفاق. والمؤمن يعتز بالله ويتوكل عليه ويقولها، والله عز وجل حافظه ورافع ذكره، فإذا أخلص المرء مع الله عز وجل وقال فإن الله مؤيده ورافع له شأنه، الله هو الرافع الخافض الباسط المعز المذل، ما هؤلاء الناس من اللي سووا، الذي يفعل هذا هو الله عز وجل، فمن اعتز بطاعته أعزه الله عز وجل. من يتذكر الآية التي في سورة الحج يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا، تذكروا هذه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. بعدها الآية إن الذين يتلون عليهم، اسم الآية عبد الرحمن يا أحمد، أعوذ بالله من الشيطان. والآية التي في سورة الزمر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنا أقول هذا لأنه يبتلى في مجالس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد وهو أقطع فهو ناقص البركة، فليتذكر الإنسان هذه حتى في كتابته، إذا كتبت لا تجعل نفسك أفندي أنك ناس يعني تعلمت في جهة ما، وليس هذا من الأسلوب المستساغ، اكتب الحمد لله رب العالمين وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استهل في بيان المشروع الذي أنت مطلوب من أجله، يقول صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. يا إخوان، السواك في مجالس العلم ليس مرغوبا، ليس مطلوبا، ليس بسنة، فإن هذا من باب إزالة الأذى. نعم، اقرأ ما بعده. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. أول من يدعى إلى الجنة، جاءت أحاديث: أول من تفتح له أبواب الجنة، أول ما يقضى بينهم يوم القيامة، أول من يدعى إلى الجنة. فأراد هنا بيان فضل الحمد على البلوى وعلى النعمة. فإذا حمد الله الإنسان في جميع أحواله، في حالة الخير والنعمة وفي حالة المصيبة، فإن هذا أجره عند الله عظيم. فإن الله عز وجل يجعل هذا الصنف من الناس أول من يطلب يدعى أن يدخل الجنة، ففيه فضيلة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. في السراء يعني في البلوى تصيب المرء، وهذه لا، والحمد الصادر من إنسان أصيب بما يكرهه، فقال: الحمد لله رب العالمين، لا تصدر إلا عن مؤمن. يثاب على هذا القول ويثاب على صبره، فإن المصيبة إذا كانت نازلة من عند الله عز وجل فصبر عليها الإنسان، فصبره يثاب عليه. وأما المصائب فهي كفارات، صبره يثاب عليه. فإذا حمد الله عليه فذاك شأن المؤمن. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته نعماء أو سراء شكر. فهذا شأن المؤمن. أما غير المؤمن فتجده يتلوى ويشكو إلى الناس ويظهر ما أصابه ويتبرم ويسخط، فليس له إلا السخط، ففقد الأجر العظيم ولم ينل مرتبة الحمادين. يقول صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. ولذا لم يقال لك: كيف أصبحت؟ قل: بحمد والحمد لله. كيف حالك؟ قل: بخير والحمد لله. وتجد كثير من الناس إذا استطعم قال: الحمد لله، وإذا لبس حذاءه قال: الحمد لله، وإذا خرج من داره قال: الحمد لله. فتجده كثير الحمد لله، وهذا مما يسبغ الله عليه نعمه، لأنه يحمده سبحانه وتعالى كثير الحمد له. والحمد نوع من الشكر، ومن شكر الله فإن الله حافظ عليه نعمته ويزيده من فضله: لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، الذي بعده. وعن حبيب بن أبي ثابت فذكره بإسناده غير أنه قال: الحامدون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. البيهقي أورد هذا الحديث عن طريقين: عن طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، ثم أورده: حدثنا عاصم بن علي، حدثنا قيس عن حبيب بن أبي ثابت. فقيس يضاعفوه فأورده عن عبد الله بن مسعود، فجعل العلة هو حبيب بن أبي ثابت. لكن لما كان هذا الطريق أولى من الطريق الأول أورده البيهقي، ثم ذكر له متنا يخالف المتن الأول في حرف. المتن الأول أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. متن هذا الحديث: أول من يدعى إلى الجنة الحامدون، فجاء كلمة الحامدون فدل على أن هناك قد يكون صف، فهذا الحديث أكمله. ثم قال: الذين يحمدون الله على السراء والضراء. هناك يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في حالة كونهم في نعمة وفي حالة كونهم في مصيبة، والثاني يحمدون الله على السراء والضراء. كلمة على دل على أن الضر قد تمكن منهم واستولى عليهم، ومع ذلك يقولون الحمد لله. وكل ما شكر المؤمن ربه فحمد الله وعلم أنها من الله خفت عليه المصيبة. والغافل الذي لا يرتبط بالله عز وجل يجعل هذه المصيبة جاءت وهو لا يستحقها، كيف أنا أصلي، كيف أولادي كذا، كيف أبوي كذا، كيف حصل هذه، فيستغرب من هذه ولا يردها إلى نفسه، ويعميه الله عز وجل عن وجه الحق فلا يشكر الله ولا يثني عليه، فيكون في ضنك وضيق. وقد يكون ما يشعره من الضيق والضنك أشد من ألم المصيبة، قد تمر على الإنسان مصائب، لكن قد يعيش أحيانا في حالات أشد من هذه المصيبة التي هو فيها، وهذا نتيجة عدم صبره ورضاه بقضاء الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة الحامدون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. اللهم اجعلنا من الشاكرين. والإنسان إذا ابتلي فصبر وحمد الله فإن الله عز وجل يخفف عنه، وسيما إذا علمها أنها من الله وأنه لا مفر من نزولها، تخفف عليه كثير. وانظروا إلى من ابتلي، بعضهم لو حدثته تجد طيب النفس منشرح الصدر مع ما فيه من ألم، وتجد نفسيته عجيبة، راضي بما هو فيه، سعيد بما هو فيه. وابحث عن آخر مصيبته أقل من مصيبة هذا، تجده متبرم ساخط يشكو الدنيا وأحوالها إلى غيره. فشتان بين ما أنزل الله في قلب هذا من السكينة وبين ما نزع هذا من الطمأنينة. نسأله سبحانه أن يثبت قلوبنا ويجعلنا من الشاكرين في السراء والضراء. وعن عائشة أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حفظت من سنته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره، إذا جاءته قضية، وفي رواية إذا رأى أمرا يسره، وهنا قال إذا أتاه الأمر يسره، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، جعلت جميع المحامد لله عز وجل. ولذا إذا أسدى إليك إنسان معروف قل: الحمد لله، ثم قل: جزاك الله خيرا، قل: الحمد لله، لأنه هو الذي سخره فقاده إليك. إذا تعطلت السيارة ووجدت من يعينك عليها فيشغلها لك قل: الحمد لله، ثم اشكره وقل: جزاك الله خيرا. وهكذا في جميع أحوالك، فاحمده سبحانه أن هيأ لك مثل هذا، وإلا ما قضت الحاجة. وهكذا إذا ذهبت في دائرة من الدوائر لقضاء حاجة، استعن بالله أولا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه تقال عند الشدائد وعند الكروب، إذا دخلت على سلطان وإذا دخلت في شأن مهم، فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، واسأله سبحانه العون على أمرك. فإذا قضى الأمر فاحمده سبحانه، احمده على كل شأن. ثم ادعو لمن تولى في خدمتك أو سعى في قضاء حاجتك، لأنه لا بد من مكافأة. فإن عجزت عن مكافأته بهدية أو مال في غير الرشاوى، هذه في قضاء الحاجات، فاذكره بدعائك لا تنسه من دعائك، إن هذا من ثواب المعروف من جزاء المعروف. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره، هذه كلمة جامعة رضي الله عنها، كانت من أحد الناس الذين يجمعون البلاغات العامة، قالت رضي الله عنها كان إذا جاءه الأمر يسره، ما قال إذا أهدى إليه طعاما، ولا قالت إذا أحد بشره بمولود، ولا إذا قيل له فتح كذا، فكل أمر يسره، ولا يسره إلا ما فيه خير للدين والمسلمين. فما كان كذلك، فإذا كان يسرك ما يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرك ما يسر المسلمين، فإذا جاءتك بشارة قال انتصر المسلمون في المعركة الفلانية، قل الحمد لله إن هذا يسرك، لأن هزيمة الكفار مطلب من مطالب المسلمين، ونصر المسلمين مطلب من مطالب المسلمين. وإذا جاءك وبشرك بأمر يسرك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله جميع الشكر له سبحانه، لا يخلو شكر إلا